ويقول السائل أن بعض أعداء الإسلام يقولون الإسلام انتشر بالسيف، و يعني نعلم أن هذه يعني شبهة باطلة. نعم، كما قال السائل أن هذا أنها شبهة باطلة، وأن الإسلام في الحقيقة انتشر بالقرآن، انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا المدينة مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام فتحت بالقرآن، وغالب وكثير من بلاد فتحت بالقرآن، وكثير من البلاد لم يغزوها المسلمون. وكما بين بعض الباحثين من أهل العلم والعناية بالسيرة، يعني بينوا أن سيرة عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي قتاله لأعدائه جميع السنوات التي قاتل في أعدائه لم يكن مجموع من حصل من القتلى لم يتجاوز 1300، سواء كانوا من جيش المسلمين أو من جيش الكفار، حتى صار الفتح المبين وانتشار الإسلام. أنت حينما تقارن هذه الحال وتنظر إلى الواقع الذي حصل به الخير العظيم في انتشار الإسلام وانتشار الأمن والأمان والطمأنينة، هو ما عاش به أهل الديانات الأخرى في ظل الإسلام، علمت عظمة هذا الدين. وهذه الشبه طواها الزمان، حتى أعداء الإسلام يعلمون بطلانها، ولا ينبغي إنسان يسقي لمثل هذه الشبه لبطلانها. وانظر إلى أعداء الإسلام الذين يدعون الحرية ويدعون إكرام الإنسان والقيام عليه، ماذا يفعلون؟ يفسدون في الأرض اليوم، وعندهم المواثيق والاتفاقيات التي يعلنونها، والتي اتفاقية كذا واتفاقيات يذكرونها مما هي في الحقيقة هذه الاتفاقيات مغرضة ترتب عليها من الاعتداء والظلم وسفك الدماء واحتلال بلاد المسلمين وما أشبه ذلك، مع أنهم عندهم اتفاقيات وفي كما يزعمون اتفاقيات جنيف وما أشبه ذلك في حماية الأسرى، ومع ذلك يحصل من الظلم والتعدي على بلاد المسلمين تحت ظل هذه الاتفاقيات الباطلة. وانظر ما يقع للمسلمين في بلاد الشام وبلاد العراق تحت رأي ونظر الدول الكبرى، وما يحصل من التهجير والقتل وما أشبه ذلك، وما يحصل من حصد الأرواح بمئات الآلاف والعياذ بالله. فإذا قارنت ما ورأيت ما كان للإسلام ودين الإسلام من العدل ورفع الظلم حتى اعترى بذلك أعداء الإسلام، وكيف عاشوا في ظل الإسلام في أمن وطمأنينة، وأن اليهود والنصارى يعيشون في كرامة تحت ظل الإسلام في أمن وطمأنينة، بل إن كثير من أهل العلم يرون أن أخذ الجزية من جميع الكفار وأن من أراد أن يمنع أنه لا يقاتل إلا من أراد أن يمنع نشر الخير. ولهذا كما نعلم أنه يقاتل كل من منع نشر الخير حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، إلا يبقى مسلم أو مسالم. فإذا كان الإنسان يعيش في ظل الإسلام ولا يمنع انتشار الإسلام، فإنه يعيش في أمن وطمأنينة وإكرام في ظل حكم الإسلام كما هو ظاهر في تاريخ المسلمين. وبلاد كبيرة من بلاد الأرض لم تفتح بالسيف، بل دخلها المسلمون إما عن طريق التجار أو عن طريق الدعاة، وهذا واضح وظاهر لمن نظر في التاريخ ودرسه.